ماي سيستر جمانة ما شاء الله عليها تسأل سؤال، والسؤال هذا جدا ممتاز. بعضكم يستخدم الضمائر الملكية مثل ماي بوك. طيب الماي بوك هل هو مفرد أو جمع حتى نستخدم معه إز أو آر؟ لو أردنا أن نقول ماي بوك فنستخدم بعده تقول إز لأن البوك مفرد، لكن لو قلنا ماي بوكس كتبي، أن أردت أن تتكلم عن الكتب فإنك تستخدم الآر بعدها لأن أنت تتكلم عن الجمع. لو بغيت تقول مثلا كتبي هنا تقول ماي بوكس آر هير. طيب لو أردت أن تقول كتابي هنا تقول ماي بوك إز هير، وبكتب لكم بهذا المثال.